وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يظهر أن كلام الشيخ عبيد الجابري قديم جدا قبل أن تظهر أخطاء الشيخ ربيع، وهو أنكر عليه بعض الأخطاء، لكن قديما عندما يعني تصدى الشيخ ربيع لبعض أهل البدع وفرح بذلك أهل السنة، لكنه بعد ذلك وقع في هذه الأخطاء الشنيعة. فإذا هذا القول يجب أن يعرف تاريخه. وأما اتباع ربيع هؤلاء فكثير منهم شفهاء أهل وقاحة وأهل جهل، وهم شوهوا الدعوة السلفية. وأنا أنصحكم أن تتركوا هؤلاء، حتى لو ردوا عليكم فأتركوهم، لا يهمكم هذا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هؤلاء بعضهم يعني لو سمع الشيخ ربيع كلامه لامجه ورده. وأنا قلت قديما أن الشيخ ربيع أحسن الظن بأناس ثم تبين لهم له أنهم شفهاء، ومنهم علي حسن ومنهم الريس ومنهم الرحيلي وإبراهيم بن عامر ومنهم، والآن لازلنا كل فترة نرى أنه يتبرأ من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إليه. فأتركوا هؤلاء شفها، ولا يعني ينكر على طلاب الأئمة كالشيخ ابن باز، لا ينكر على طلابهم إلا شفها أهل وقاحة وشفاها. هؤلاء جرجيسيون، هؤلاء إخوان عباد القبور، تركوهم. فإن الإنسان يمشي في طريقه ولا يهمه نباح الكلاب، ولا تلتفتوا إليهم ولا تعتبروهم شيئا أبدا، وكأنكم ما سمعتم. إذا أنت واثق أنك مع هؤلاء الرجال الفحول، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الراجحي والشيخ العصيمي والشيخ عبد الرزاق العباد ووالده، هؤلاء هم أئمة أهل السنة في هذا الزمن، فمن خالفهم فهو شفيه وقح لا عبرة به، ولو تشدق بأقوال السلف ما ينفعه شيء، فإنهم قد انفضحوا والحمد لله، تبين أن عندهم إرجاء شديد وعندهم سفاهة، ورغبوا عن ملة إبراهيم وحكموا أن المشرك مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء هذه عقوبة، نسأل الله السلامة، اتركوهم. بارك الله فيكم، إن شاء الله لنا لكم ثبتكم.